بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث جابر رضي الله عنه هذا فيه من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم شيء كثير، وفيه فوائد جليلة، وقد أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ليدل به على جواز مخاطبة الكفار والمحاربين والمباحثة معهم بلغتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خاطب أصحابه هنا بكلمة أعجمية، فكلمة سور هذه التي وردت، كلمة سور التي وردت في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إن جابرا قد صنع سورا، المقصود بالسور الطعام باللغة الأعجمية، المقصود به الطعام. فاستدل به المصنف على جواز المخاطبة مع الكفار ومع المحاربين بلغتهم، ولا بأس من أن تجري المفاوضات بمثل هذه اللغة، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله. ونعود إلى الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، فإن هذا الحديث يروى في قصة غزوة الخندق. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه قد احتفروا الخندق حول المدينة بإشارة من سلمان رضي الله عنه، بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه. وما كان العرب في جزيرتهم يعهدون هذه التدابير، ولكن سلمان رضي الله عنه أخبرهم بما يجري عند بني قومه الفرس، فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام رأيه ليدرأ مكر الأعداء القادمين، ليدرأ مكر الأحزاب الذين اجتمعوا لغزو الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه واستئصال شأفتهم. وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذه المشورة وفي هذا العمل الطيب، فوقف الأعداء حائرين لا يدرون ما يصنعون، لأنهم لم يستطيعوا اقتحام هذا الخندق الذي حال بينهم وبين المسلمين. ولكن ما هي الطريقة التي تم بها حفر هذا الخندق؟ لم تكن هناك آلات، ولم تكن هناك أموال يؤجر بها الرجال لحفر هذا الخندق، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه هم الذين يعملون في حفر هذا الخندق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل التراب معهم ويضرب بمعوله صلى الله عليه وآله وسلم الصخور التي كانت تعترضهم فلا يستطيعون تفتيتها فتتدكدك بإذن الله. وقد أصابهم من الجوع والسغب والتعب الشيء الكثير، فرأى جابر رضي الله عنه ما يعانيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجوع وهو سيد الخلق وهو إمام الأمة، رأى ما يعانيه من الجوع والسغب والتعب، فأحب أن يختصه بشيء مما يجده في بيته، وأراد أن يدعو معه بعض أصحابه كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبعض كبار الصحابة. كانت له بهيمة تصغير بهيمة في بيته، داجنة في البيت، وكانت هذه هي حيلته. فتحدث مع امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به من الجوع والتعب كذا وكذا، وفاتحها في أنه يريد أن يطعم هذه البهيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم في بيتهم صاع من شعير، فأمرها أن تطحنه وأن تصلح هذه البهيمة. ذبحها في الصباح وذهب هو وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام على استحياء، لأنه يريد أن يختصه هو ومن معه بها. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نادى في أصحابه الذين في الخندق أن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى هذا الطعام الذي صنعه جابر، فأسقط في يد جابر رضي الله عنه. أهل الخندق جميعا مدعوون الآن إلى بيت جابر ليأكلوا من هذا الطعام. البيت ضيق والطعام قليل، فماذا عساه أن يفعل؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب إلى امرأته وأن يأمرها ألا تمس العجين حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب جابر وأمر امرأته ألا تمس العجين، تتركه في إنائه، لا تصنع منه خبزا ولا شيئا حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه فتفل في العجين، وقامت المرأة تخبز من هذا العجين، واستدعت بعض جاراتها كانوا يخبزون من هذا العجين وهو يربو ولا ينقص، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يمس القدر. وجاء صلى الله عليه وآله وسلم وجلس على القدر وأخذ يغترف مما فيه ويفرغ للقوم، وأمرهم أن يدخلوا عشرة عشرة، وجعلوا يأكلون من هذا الخبز ومن هذا اللحم والقدر يربو، حتى أكل أهل الخندق جميعا، أكل أهل الخندق جميعا حتى شبعوا، وغادرهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه وقدرهم وعجينهم كما هو، بل قد يخيل للناظر أنه أكثر مما كان. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله قد بارك في الطعام القليل هذا الذي صنعه جابر رضي الله عنه يبتغي به الأجر من الله سبحانه وتعالى ليطعم به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بارك فيه حتى شبع منه أهل الخندق. ولكم أن تتصوروا جيشا بأكمله يأكلون من هذا الصاع ومن هذه البهيمة، ثم يغادرون بيت المضيف والطعام كما هو، لم ينقص منه شيء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي يوحى إليه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أيده بمعجزاته وأيده بتكريمه وأيده بأن أجرى على يديه الخير الكثير. هذا أيضا الحديث فيه فوائد أخرى، هي أن الدعوة يجوز أن تكون على سبيل العموم كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما نادى في أهل الخندق إن جابرا يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. فإذا كانت الدعوة عامة فإنها مشروعة ولا حرج على من سمع هذه الدعوة أو سمع بها أن يأتي فيطعم أو أن يحضر إلى بيت صاحب الدعوة. وفيه أيضا أن الإنسان إذا أراد الأجر يشرع له فإنه يشرع له أن يتخير مواطن الأجر. إذا رأى ناسا جياعا محتاجين لا يسعهم ماله ولا يسعهم بيته فعليه أن يتخير أفضلهم وأصلحهم وأحوجهم. هذا أيضا أمر مشروع ما دام أن الإنسان لا يستطيع أن يسعى بماله كل الناس فعليه أن يتخير. لكن من يتخير؟ يتخير أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الحاجة، وهذا كله مما يضاعف الله سبحانه وتعالى به الأجر، مما يضاعف الله سبحانه وتعالى به الأجر. نعم. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. وهذا الحديث أيضا جاء به المصنف رحمه الله ليدل به على جواز مخاطبة الكفار وغيرهم من أهل الحرب بلغتهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نطق بهذه الكلمة أيضا سنة سنة وهي كلمة حبشية بمعنى حسنة حسنة، وهي دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحسان لما رآه على هذه الصبية من الثياب الجميلة الجديدة. وفي هذا الحديث أيضا جواز أو مشروعية مداعبة الصغار والترفق بهم، وهذا أمر له أهميته الكبرى في باب التربية، فإن الصغار يحتاجون في مرحلة الصبا والصغر إلى مداعبة وإلى ملاعبة وإلى ترفق، لأن الشدة المبكرة والتكليف المبكر قد ينفر الطفل وقد يورث في نفسه أحقادا ودفائن كثيرة يكبر عليها فيسوء خلقه وتسوء تربيته وتسوء علاقته بمن حوله. ولكن من السنة أن يعتني الإنسان بالصغار وأن يترفق بهم، والدليل على ذلك أن هذه الطفلة الصغيرة لما جاءت مع أبيها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتدح النبي عليه الصلاة والسلام ثوبها ودعا لها، كان عليها قميص أصفر فامتدحه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لها، وقامت أيضا هذه الطفلة على عادة الصغار، وفي هذا أيضا عظة وعبرة نتحدث عنها إن شاء الله، قامت هذه الطفلة تعبث بجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول الرواية كزر الحجلة. فرأت هذه الطفلة هذه الغدة بارزة في جسد النبي عليه الصلاة والسلام فقامت تعبث بها، فنهرها أبوها لأنه استعظم أن تعبث الطفلة بجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعها، اتركها، مثل هذه لا تؤاخذ، هذه الطفلة الصغيرة لا تؤاخذ كمؤاخذة الكبير البالغ العاقل الراشد، دعها حتى تأخذ حظها من اللعب، حتى تأخذ حظها من الترويح. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن زجرها، ونهاه عن الشدة معها. وينبغي أن يعلم الناس أن هذا مما جبل عليه الأطفال الصغار، محبة العبث. فإذلك إذا رأى إنسان طفلا صغيرا يعبث ببعض الأشياء فلا ينبغي أن يضخم هذه القضية، ولا ينبغي أن ينحي باللائمة على أهله الذين لم يربوه التربية الحسنة، أو كما يقول. نعم، بعض الأمور في كثير من الأحيان قد تخرج عن حد العادة، لكن عبث الأطفال بالأشياء وعدم تقدير قيمتها من الأمور المعتادة، من الأمور المعتادة في أمثال هذه السن. فلا بد أن نعامل الأطفال على هذا بمقتضى هذه العادة المتأصلة فيهم في أمثال هذه السن. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الطفلة، دعا لها دعاء يشتم منه الدعاء بطول العمر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أبلي وأخلقي، هذه الثياب الجديدة يطول عمرك حتى تبلى وحتى تصبح خلقة، ثم بعد ذلك تلبسين غيرها وتلبسين غيرها وهكذا. أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. وهذا من الدعاء أيضا، من الدعاء المأثور المشروع، أن يقول الإنسان لمن لبس ثوبا جديدا من أهله أو من إخوانه أو من أصدقائه، أن يقول هذا الدعاء: تبلي وتخلق، تبلي وتخلق. يعني دعاء له بطول العمر، وأن يمتعه الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية حتى يبلى هذا الثوب الجديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدا يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. هذا الحديث يتعلق بالغلول من الغنيمة، والغلول هو خيانة المغنم، السرقة من المغنم. والغنائم إنما تكون في الحرب، ونحن نتحدث عن كتاب الجهاد، والجهاد قد تعقبه الغنائم. فلا يجوز للإنسان حتى ولو كان من المجاهدين أن يخون شيئا من أمانة المسلمين، هذه من المغانم التي غنمها المسلمون. ومع أن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الخيانة وشدد على وجوب الأمانة في كل مقام، إلا أنها هنا أشد. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا في كل مقام وفي كل حال، لا يجوز للإنسان أن يخون ما اؤتمن عليه. والمجاهد المجاهد مؤتمن على هذا المغنم، وحال الحرب حال مختلفة وحال مضطربة، قد يتمكن الإنسان فيها من أخذ بعض الأموال ومن إخفائها ولا يدري به أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب عليه، فلو أخذ شيئا من هذا المغنم فإن الله سبحانه وتعالى سيفضحه على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة، لأنه قد خان أمانة المسلمين في هذا الموقع العظيم. وقد عظم النبي عليه الصلاة والسلام الغلول وعظم أمره تنفيرا للمسلمين منه، وبين أحوال هؤلاء الغالين الذين يسرقون المغنم ويخونونه، أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت، يأتي بما غل يوم القيامة، يفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، أخذه خفية في الدنيا وحرم منه أصحابه فعاقبه الله بأن فضحه على رؤوس الأشهاد، يأتي يحمل ما غله، إن خان شاة أو بعيرا أو مالا صامتا أو قماشا أو غير ذلك، يأتي به يحمله على رقبته كما كان أمام الأشهاد، يفضحه الله سبحانه وتعالى، فيأتي فيستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أغثني، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغته. أبلغه بماذا؟ بقول الله تبارك وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأبلغه بنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغلول وتعظيمه أمره، فإذا خالف ولم يتعظ ولم يعتبر فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه على رؤوس الأشهاد، ثم يعاقبه بما يستحق جزاء له على خيانته هذه، والعياذ بالله، جزاء له على خيانته هذه والعياذ بالله. وهذا فيه أيضا بيان لعدالة الحساب والجزاء، ولأنه حق واقع، حتى وإن استطاع الإنسان أن يخفي شيئا في هذه الدنيا عن أعين الناس فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، وسيحاسب كلا بما عمل، سيجازي كلا بما عمل في يوم القيامة. ولهذا ينبغي أن يتنبه الناس لهذا الأمر، وألا يتساهلوا في هذا الشأن، فإن خيانة أموال بيت مال المسلمين تعتبر من الغلول أيضا، خيانة بيت مال المسلمين من الغلول أيضا، سواء أخذ مالا صامتا أو أخذ مركوبا أو أخذ متاعا أو أخذ سلاحا أو أخذ ثيابا أو أخذ غير ذلك، قل أو كثر، هذا كله من الغلول. ويا للأسف كثير من الناس يعتبرون هذا من الذكاء ومن الفطنة ومن القدرات الخارقة أن يأخذ الإنسان من أموال بيت مال المسلمين، الأموال العامة التي نسميها أموال الدولة، هذه أموال مشتركة لجميع المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتساهل في الأخذ منها، لا يجوز له أن يأخذ الشيء إلا بحقه، حتى ولو كان وليا عليه، حتى ولو أمكنته الفرصة، لا يجوز له أن يتساهل فيه ولا أن يأخذ منه شيئا إلا بحقه. وأذكر لكم قصة تدلل على مقدار حرص الصحابة وأمانتهم واتباعهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتنابهم ما نهى الله عنه، ما نهى الله ورسوله، ما نهى الله عنه وما نهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. الصحابة عندما فتح الله عليهم بلاد فارس ودخلوا قصور كسرى، دخلوا الإيوان وغنموا العرش والتاج الذي كان يجلس عليه كسرى والتاج الذي كان يلبسه. وتحققت بذلك نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد بشرهم وهم يحفرون الخندق بأنهم يملكون غنائم كسرى وقيصر، وهم في حال الجوع وفي حال الخوف وحال التعب. وبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سراقة بن مالك وهو في طريقه إلى المدينة مهاجرا، تبعه سراقة بن مالك وكان مشركا، تبعه ليمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا ليفوز بجائزة قريش التي أرصدتها لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا 100 من الإبل. فلم يمكنه الله سبحانه وتعالى من ذلك، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى سيلبسه تاج كسرى ويسوره بسواريه، عربي في البادية في الحر اللافح والفقر والجوع، يبشر بأن يلبس تاج كسرى وأن يتسور بسواريه. هذا كلام عند كثير من الناس، وفي ذلك المكان وفي ذلك الموقع، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يبشر بذلك خارج طريدا هاربا من مكة إلى المدينة متخفيا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق عن الهوى، يتكلم عن الأشياء المغيبة التي لم تقع بعد كأنه يراها رأي عين، كما أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. لما فتح الله على عباده المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلاد كسرى، غنموا تاجه وغنموا أساوره، وكان هذا التاج من الذهب مرصعا بالجواهر الثمينة، وما أخذوه في حال دعة وحال أمن، ولكنهم غنموه في حال الحرب، وتعلمون الحرب وما يجري فيها، قد تسقط الأشياء وقد تتكسر وقد يتدافع الناس عليها. غنموا هذا التاج فأخذوه وأرسلوه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في المدينة، أرسلوا له تاج كسرى وسواريه مع الرسول الذي يبشره بالفتح. فأخذ عمر رضي الله عنه هذا التاج وتأمله وقلبه بين يديه ورأى أنه لم تسقط منه حبة، ما سقطت منه حبة من جواهره ولا لآليه. فاستعجب عمر من هؤلاء القوم الفاتحين المحاربين، والذين نقلوا هذا ما نقلوه أيضا في الحافظات ولا في الأشياء التي تمنع الكسر، ولا نقلوه على ظهور الجمال والدواب من العراق إلى المدينة. استعجب عمر، اشتدت دهشته وقال: إن قوما أدوا هذا لأمنا، إن قوما أدوا هذا لأمنا. كان بإمكان الذي حمله أن يأخذ منه عددا من هذه الجواهر والأحجار ولا يشعر به أحد، لو فعل ذلك هل ينكر عليه أحد؟ سيقول الناس سقط في أثناء الاقتحام هذا التاج وتكسر منه بعض الأشياء، ليس هناك مجال للاتهام. لكن عندما يؤتى به بكماله من غير أن يسقط منه شيء، هنا يتحير الإنسان في هذه الأمانة البالغة الدقة. قال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. فرد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثنى عليه هو، قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيته، عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت. فلذلك ينبغي أن نعتبر بأحوال هؤلاء السابقين الصادقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلف هذه الأمة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم خير الخلق وخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لنا فيهم أسوة ولنا فيهم قدوة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن باب تكملة الموضوع فإننا نشير إلى أن سراقة رضي الله عنه جاء إلى عمر بعد أن جاءه التاج وجاءته هذه الأساور، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وعده وبشره بأنه سيلبس تاج كسرى ويتسور بسواريه، فأقعده على المنبر وألبسه وفى بوعد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر ألبسه تاج كسرى وسوره بسواريه، والله سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك